يقول عند التوبة يجب استثمار الله وحصل لدى الثالث فيوجد هذا في مطالبة الفتاة أنه قدم بها ورب السماح والعقل ما هذا المفروض مثلا أكبر منهم مالا أو أدم أو لغط هذا هو عن الاستثمار أن الزكاة يجب في التوبة من عبد من ربه أن وعد الله لا يجب هذا التلاح ما أشعر هذه في بيننا وبين الله يقول الله عز وجل وشهره ويندم هذا المجال ويصلح ويصبح على هذا الرجال ومن كذلك ومن ثلاثه الله عز وجل هذا من ذلك اطلعوا على الاحداث